تفسير الآية 8 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أي ندعوك نحن الذين آمنوا ونسألك يا ربنا ونتوسل إليك، لا تميل وتحرف وتبعد عقولنا عن الحق بعد إذ أرشدتنا لكل خير وسعادة في دنيانا وأخرانا من خلال دينك الإسلام، وذلك بأن نعطل عقولنا ونختار الشر بكامل حرية، بكامل حرية إرادة عقولنا لتحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا الرخيصة، فتتركنا ولا تذكرنا ولا تعيننا على الامتناع والابتعاد عنه، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 5 من سورة الصف، قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأعط وامنح لنا من عندك ومن جهتك رحمة واسعة تتمثل في أن تيسر لنا أسباب الثبات على إسلامنا والعون على مقاومة أي زيغ عنه، لنحيا بذلك في إطار رحمتك التي وسعت كل شيء، المتمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي ثم كل غفران وعطاء أخروي. فإنك أنت وحدك لا غيرك الوهاب، أي الكثير العطايا والمنح والهبات لكل خلقك، مالك الملك كله، تعطي بلا حساب ولا حدود.